بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا إسماعيل بن علية عن خالد حاء، وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل بن علية قال أخبرنا خالد عن أبي قلابة قال قال أنس قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن لكل أمة أمينا، وإن أميننا أيتها الأمة أبو عبيدة بن الجراح. عن ثابت عن أنس أن أهل اليمن قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: ابعث معنا رجلا يعلمنا السنة والإسلام. قال: فأخذ بيدي أبي عبيدة فقال: هذا أمين هذه الأمة. قال: حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار واللفظ لابن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال: سمعت أبا إسحاق يحدث عوصلة بن زفر عن حذيفة قال: جاء أهل نجران إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقالوا: يا رسول الله، ابعث إلينا رجلا أمينا. فقال: لأبعثن إليكم رجلا أمينا، حق أمين، حق أمين. قال: فاستشرف لها الناس. قال: فبعث أبا عبيدة بن الجراح. قال النووي: باب من فضائل أبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنه. قوله صلى الله عليه وسلم: إن لكل أمة أمينا، وإن أميننا أيتها الأمة، أيتها الأمة أبو عبيدة بن الجراح. قال القاضي: وبالرفع على النداء. قال: والإعراب أفصح. الإعراب الأفصح أن يكون منصوبا على الاختصاص، أيتها الأمة، أيتها، أيتها الأمة. قال: حكى سيبويه: اللهم اغفر لنا أيتها الأمة، أيتها العصابة. قال: وأما الأمين فهو الثقة المرضي. قال العلماء: والأمانة مشتركة بينه وبين غيره من الصحابة، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم خص بعضهم بصفات غلبت عليهم وكانوا بها أخص، مثلما سمي الأنصار أنصارا لنصرتهم، والمهاجرون يشاركونهم في النصرة، وغير ذلك من الصفات التي يشترك فيها عدد من الناس لكن تكون في بعضهم أغلب فيخصون بها. قوله: فاستشرف لها الناس، أي تطلعوا إلى الولاية ورغبوا فيها حرصا على أن يكون هو الأمين الموعود في الحديث، لا حرصا على الولاية من حيث هي. من فضائل الصحابة رضي الله عنهم وشرفهم أنهم لم يتنافسوا على الولاية، وإنما تنافسوا على الصفة. همهم أهم الآخرة، يريدون أن يكونوا في الوصف الذي يرضي الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وصف الأمانة مع التأكيد عليه ووصفه بالأحقية، أمينا، حق أمين، حق أمين، هو من أعظم ما، من أعظم الصفات التي ترضي الله ورسوله. وهذا دليل على أنه يقوم بالولاية التي توكل إليه، لأن الولاية أمانة، أمانة أن يضع الأشياء في موضعها، أمانة أن يقوم بمصالح الناس في دينهم ودنياهم. من أسلم من أهل نجران، لأن أهل نجران كان منهم النصارى الذين عاقدوا الرسول صلى الله عليه وسلم على الجزية، ومنهم من أسلم، ونجران من اليمن. حدثني أحمد بن حنبل قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثني عبيد الله بن أبي يزيد عن نافع بن جبير عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لحسن: اللهم إني أحبه فأحبه وأحبب من يحبه، رضي الله تعالى عنه. الحسن ابن علي رضي الله عنه، نشهد الله عز وجل أننا نحبه، رضي الله تعالى عنه. الصفات العظيمة التي اتصف بها خصوصا يعني أنه أشبه النبي صلى الله عليه وسلم في خلقه وفي خلقه، رضي الله تعالى عنه. عن نافع ابن جبير بن مطعم عن أبي هريرة قال: خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في طائفة من النهار لا يكلمني ولا أكلمه حتى جاء سوق بني قينقاع، ثم انصرف حتى إذا أتى حباء فاطمة فقال: أثم لكع، أثم لكع يعني حسننا، يعني حسنا. فظننت أنه إنما تحبسه أمه لأن تغسله وتلبسه سخابا، فلم يلبث أن جاء يسعى حتى اعتنق كل واحد منهما صاحبه، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: اللهم إني أحبه فأحبه وأحبب من يحبه، رضي الله تعالى عنه. قال النووي رحمه الله: باب من فضائل الحسن والحسين رضي الله عنهما. قوله صلى الله عليه وسلم للحسن: إني أحبه فأحبه وأحبب من يحبه، فيه حث على حبه وبيان لفضيلته، رضي الله عنه. قوله في طائفة من النهار حتى جاء سوق بني قينقاع ثم انصرف، الحديث. قال: أما قول طائفة من النهار فالمراد قطعة منه، جزء من النهار. قينقاع وقينقاع وقينقاع. لكع المراد به هنا الصغير. قال: خباء فاطمة أي بيتها، والسخاب قال: إنما فظننا أنه إنما تحبسه أمه لأن تغسله وتلبسه سخابا. يقول: السخاب جمعه سخب أو سخب، وهو قلادة من القرنفل أو القرنفل والمسك والعود ونحوها من أخلاط الطيب، يعمل على هيئة السبحة ويجعل قلادة للصبيان والجواني، زي عقد الفل. مش عندنا منه بيعملوا دلوقتي عقد فل، كان عندهم عقد قرنفل وطيب ومسك. وقيل هو خيط فيه خرز، سمي سخابا لصوت خرزه عند حركته من السخب. ويقال الصخب هو الصوت، وهو اختلاط الأصوات. وفي هذا الحديث جواز إلباس الصبيان القلائد، عقد يعني، سواء صبيان أو جواني، هذا في السن الصغير. أما الرجل فلا ينبغي أن يلبس ما هو من حلية النساء أبدا، كقرط وإسورة وسلسلة. جواز إلباس الصبيان القلائد والسخب ونحوها من الزينة، واستحباب تنظيفهم لا سيما عند لقائهم أهل الفضل، واستحباب النظافة مطلقا. إنما تحبسه أمه لأن تغسله وتلبسه سخابا، تغسله تنظفه، استحباب الغسل للتنظيف يعني، لأن النظافة يحبها الله، إن الله نظيف يحب النظافة، حديث حسن. قوله حتى جاء أسعى حتى اعتنق كل واحد منهما صاحبه، فيه استحباب ملاطفة الصبي ومداعبته رحمة له ولطفا، واستحباب التواضع مع الأطفال وغيرهم. الجبارون والمتكبرون لا يلعبون مع الأطفال، لا يلاطفونهم، لا يعتنقونهم. ربما إذا أراد بعض هؤلاء المتكبرين أن يظهر في صورة المتواضعين أتوا له بأطفال يأخذ صورة معهم أنه يلاطفهم. ولكن الملاطفة على الدوام مع الأطفال هي الخلق الذي يدل على التواضع. قال: واختلف العلماء في معانقة الرجل للرجل القادم من سفر، فكرهها مالك وقال هي بدعة. ملّه الإمام مالك بقى شاف للناس تعمل دلوقتي عند اللقاء، ويكون قد لقيه منذ 5 دقائق، كل شوية يروح جاي إيه حضنه، وغير بقى بوس الدماغ والإيدين. الإمام يقول للرجل القادم من سفر، مع أن الصحيح أنها ليست بدعة. قال: واستحبها سفيان وغيره، وهو الصحيح الذي عليه الأكثرون والمحققون. وتناظر مالك وسفيان في المسألة. الحمد لله. يقول: فاحتج سفيان بأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك بجعفر حين قدم، فقال مالك: وخاص به. فقال سفيان: ما يخصه بغير دليل. فسكت مالك. قال القاضي عياض: وسكوت مالك دليل لتسليمه قول سفيان وموافقته، وهو الصواب. إذا الصح أن يقال مذهب مالك أنه مشروع، لأنه أقر سفيان على قوله. يقول: حتى يدل دليل للتخصيص، وهذا هو الصحيح. طب بالنسبة للصبيان، يجوز المعانقة والتقبيل للملاطفة وإن لم يكن هناك سفر. بالنسبة لغيرهم، إما أن يكون سفر أو طول غياب، لأنه مثل السفر في هذا الباب. نعم. لا، ابن زينب يسأل: هل كان للنبي صلى الله عليه وسلم أحفاد آخرين من غير فاطمة؟ كان هناك ابن لزينب توفي. لا، كانت توفي صغيرا. نعم. ليس هناك أحفاد آخرون للنبي صلى الله عليه وسلم كان لهم، يعني بلغوا حتى كان لهم نسل غير الحسن والحسين رضي الله عنهما. قال: حدثنا عبيد الله ابن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن عدي وهو ابن ثابت قال حدثنا براء بن عازب قال: رأيت الحسن بن علي على عاتق النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو يقول: اللهم إني أحبه فأحبه. كل هذه الدعوات لها أثر في قلوب الخلق في حياة الحسن وبعده، فإن حب الله عز وجل يعقبه حب الناس. تجد الأمة كلها تحب الحسن والحسين، السني والمبتدع، إلا أهل الضلالة الخوارج وأمثالهم ومن سار على طريقهم في زماننا، حتى سمعت بعضهم يقول: الحسين من الخوارج، لأنه خرج على يزيد. هؤلاء الذين يحبون الحكام والظلمة حشرهم الله معهم أكثر من حبهم لأهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. نعوذ بالله من الضلال. وهل كل من خرج على حاكم يكون خارجيا؟ كلام فاسد. هذه مسألة أخرى، الخروج غير عقيدة الخوارج. الخروج على الحاكم قد يكون بحق، وقد يكون بظلم، قد يكون باغيا، وقد يكون بسبب العقيدة الفاسدة، عقيدة الخوارج. لكن كيف يقال على كل من خرج أنه من الخوارج؟ نعوذ بالله. كما ذكرنا من خرج يريد رفع ظلم وكانت المصلحة في خروجه فهذا خروج مشروع، إذا غلب على الظن إمكان إزالة الظلم وإزالة الفاسق والفاجر. وأما إذا يعني غلب على الظن أصول مفسدة شرع ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم من الصبر على جور الأئمة، وكان هذا هو الصحيح فيما وقع من الفتن بعد معاوية رضي الله تعالى عنه، لأن الأمور تبين أنها أتت بأضرار ومفاسد أعظم. ولكن هذا بين الخطأ والإصابة في الاجتهاد، فمن كان كابن عمر لا يرى الخروج كان رأيه هو الأصوب والله أعلم، ومن رأى الخروج كان مجتهدا معذورا. ولذا أجمع أهل السنة على أن الحسين قتل مظلوما، ولو سلمنا بصحة بيعة يزيد وخلافته فليس له أن يقاتل من خرج عليه حتى يزيل ما ذكروا من مظالم وشبهات، بل هي مظالم حقة. الحاكم العادل لا يجوز له أن يقاتل من خرج عليه باغية حتى يؤمر بالصلح، لأن الله قال وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي، فأمر الله أولاً بالصلح وهو فعل الصلاح وهو إزالة مخالفات الشريعة والقيام بواجباتها. فإذا ذكر من خرج على الإمام ظلما أو يعني فسادا لا يجوز للإمام العادل أن يقاتله حتى يزيل هذه المظلمة وهذا النقص والفساد. فإذا أصر بعد ذلك على الخروج فهو باغ يقاتله الإمام حتى يفيء إلى أمر الله، يعود إلى أمر الله. فنقول أن ما حدث من الحسين رضي الله تعالى عنه إنما كان عن اجتهاد، ولم تزل المظالم التي ذكروها وإنفاق الأموال في غير وجهها وتوسيد الأمر إلى غير أهله وتعيين قادة من أهل الفساد والظلم قادة من الجيوش يعتدون على الناس ويظلمونهم، فلم يكن لا ليزيد أن يقاتل الحسين رضي الله عنه حتى ولو لم يكن للحسين أن يخرج، لكن لم يكن له أن يقاتل حتى يزيل المظالم وهو لم يفعل، فلذا قتل الحسين مظلوما رضي الله عنه. قال النووي العاتق ما بين منكبه العاتق ما بين المنكب والعنق، وفيه ملاطفة الصبيان ورحمتهم ومماستهم، وأن رطوبات وجهه ونحوها طاهرة حتى تتحقق نجاستها، ولم ينقل عن السلف التحفظ منها ولا يخلون منها غالبا. فالأصل بناء الأمر على الطهارة حتى تثبت النجاسة، لأنه ربما حصل بلل من بول أو غيره، وربما لمست يده ملابسه ووضعها على شيء آخر، لكن هذا شيء يسير جدا لا يلتفت إلى مثله. حمل الصبي ملاطفة أمر مشروع. عن البراء قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم واضعا الحسن بن علي على عاتقه وهو يقول اللهم إني أحبه فأحبه. حدثني عبد الله بن الرومي اليمامي وعباس بن عبد العظيم العنبري قال حدثنا النضر ابن محمد قال حدثنا أكرمة وهو ابن عمار قال حدثنا إياس عن أبيه قال لقد خدت بنبي الله صلى الله عليه وسلم والحسن والحسين بغلته الشهباء حتى أدخلتهم حجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، هذا قدامه وهذا خلفه. يقول فيه دليل لجواز ركوب ثلاثة على دابة إذا كانت مطيقة، خصوصا إذا كانوا صغارا الوزن ليس ثقيلا. يقول وهذا مذهبنا ومذهب العلماء كافة، وحكى القاضي عن بعضهم منع ذلك مطلقا وهو فاسد. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن عبد الله بن نمير، واللفظ لأبي بكر، قال حدثنا محمد بن بشر عن زكريا عن مصعب بن شيبة عن صفية بنت شيبة قالت قالت عائشة خرج النبي صلى الله عليه وسلم غداة عليه مرط مرحل من شعر أسود، فجاء الحسن بن علي فأدخله، ثم جاء الحسين فدخل معه، ثم جاءت فاطمة فأدخلها، ثم جاء علي فأدخله، ثم قال إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. مرط مرحل، المرط كساء مرحل، نقل القاضي أنه وقع لبعضهم مرحل ومرجل. المرحل هو الموشى المنقوش عليه صور رحال الإبل، مرحل يعني عليه صور الرحل، الرحل ده اللي هو الخشب التي توضع على ظهر البعير، نقوش يرسمون صورة هي للبعير كالبردعة للحمار، ك سراج الفرس يسموه سرج، سرج الفرس. وأما على رواية مرجل عليه صورة المراجل وهي القدور، يعني اسم أبري مثلا في الايه في على الثوب. المرط كساء جمعه، هذا الحديث حديث المرط وحديث الكساء حديث مشهور احتج به الشيعة على إمامة علي وليس فيه دليل على إمامة علي، احتجون به على العصمة وليس دليل على العصمة. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، هذا في بيان الإرادة الشرعية، كما قال الله تعالى يريد الله أن يخفف عنكم، وما وقال سبحانه وتعالى في آية التأمم ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم، هل هذا يلزم منه عصمة الأمة كلها؟ هذا المعنى تكرر، والإرادة هنا إرادة شرعية، والسياق في أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لكن هذا الحديث يثبت أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، وإن كان دخول السبب في العموم الذي ورد عليه قطعي الدخول، قطعي الدخول يعني الآيات، قال الله عز وجل وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما، يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، وقلن قولا معروفا، وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت. فكيف تخرج أزواجه من هذا السياق وقد سيق من أجلهن؟ فالصحيح أن أزواجه من أهل بيته، لكن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، وإرادة التطهير حاصلة لزوجات النبي صلى الله عليه وسلم وحاصلة لأهل بيته، وأهل بيته أخصهم علي وفاطمة والحسن والحسين رضي الله عنه. من أخص الناس بهذا الوصف لهم أهل البيت. لكن لا ينفي أن كل من حرم عليه حرمت عليه الصدقة من أهل البيت، كما ذكرنا هذا من قبل، نساؤه من أهل بيته، ولكن أهل بيته من حرم الصدقة بعده، وهم آل علي وآل عقيل وآل جعفر وآل عباس، كل دول أهل البيت. الشيعة يخصون أهل البيت، وإلى يومنا هذا المسمون بالأشراف وليه والسادة يخرجون آل عباس وآل عقيل وآل جعفر الجعافرة، أيضا لا يدخلونهم في آل البيت، إنما يجعلون وصف آل البيت للسادة والأشراف، السادة أولاد الحسن والأشراف أولاد الحسين أو نسل الحسن والحسين. جعفر بن أبي طالب، آل جعفر، آل جعفر بن أبي طالب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، إنه قرين علي في نعم، جعفر بن أبي طالب وعلي بن أبي طالب شقيقه، فكلاهما من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم ونسلهم من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. السادة الاسم مشهور أبناء الحسن، والأشراف أبناء الحسين يخصونه بذلك. فيه جواز تصوير ما ليس فيه روح، حديث ثوب مرحل أو ثوب مرجل يدل على جواز تصوير ما لا إيه؟ ما لا روح فيه. وجواز لبس الثوب الذي فيه صور ما ليس فيه روح. قيل إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس، قوله تعالى قال قيل هو الشك وقيل العذاب وقيل الإثم. قال الأزهري الرجس اسم لكل مستقذر من عمل، والصحيح أنه يشمل كل ذلك، يعني أن الله أراد أن يذهب عنهم الشك والعذاب والخصال القبيحة والأعمال المستقذرة، وهذه الإرادة كما ذكرنا إرادة شرعية، إرادة التطهير. ولا يعني ذلك أن كل من انتسب إلى الحسن والحسين لا بد وأن يكون مطهرا، فكما ذكرنا هذه إرادة شرعية قد يقع منها ما شاء الله وقد لا يقع، يقع منها ما شاء الله ولا يقع غيره، الأمر حسب مشيئة الله عز وجل، لأن هذا الأمر عند العامة أن كل من كان من أهل البيت يقال فلان من أهل البيت، فلان من الأشراف، فلان من السادة، فيجعل هذا صكا لمرور أي عمل أو قول حتى ولو بدع ضلالة ولو منكر من القول، هذا كلام فاسد لا يقوله أحد من أهل السنة، ولا يقر أحد من أهل السنة بعصمة أحد من أهل البيت، ولا من الصحابة ولا من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، العصمة للأنبياء ختمت ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن القاري عن موسى بن عقبة عن سالم بن عبد الله عن أبيه أنه كان يقول ما كنا ندعو زيد بن حارثة إلا زيد بن محمد حتى نزل في القرآن ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله. قال حدثنا يحيى بن يحيى ويحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر قال يحيى بن يحيى أخبرنا، وقال الآخرون حدثنا إسماعيل يعنون ابن جعفر عن عبد الله بن دينار أنه سمع ابن عمر يقول بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثا وأمر عليهم أسامة بن زيد فطعن الناس في إمرته، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن تطعنوا في إمرته فقد كنتم تطعنون في إمرة أبيه من قبل. وأيم الله إن كان لخليقا للإمرة، وإن كان لمن أحب الناس إلي، وإن هذا لمن أحب الناس إلي بعده. عن سالم عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وهو على المنبر: إن تطعنوا في إمارته، يريد أسامة بن زيد، فقد طعنت في إمارة أبيه من قبله، وأيم الله إن كان لخليقا لها، وأيم الله إن كان لأحب الناس إليه، وأيم الله إن هذا لها لخليق، يريد أسامة بن زيد، وأيم الله إن كان لأحبهم إلي من بعده، أوصيكم به فإنه من صالحيكم، رضي الله عنه. قال: باب من فضائل زيد بن حارثة وابنه أسامة رضي الله عنه. قال العلماء: كان النبي صلى الله عليه وسلم قد تبنى زيدا ودعاه ابنه، وكانت العرب تفعل ذلك، يتبنى الرجل مولاه أو غيره فيكون ابنا له يوارثه وينتسب إليه، حتى نزلت الآية: ادعوهم لآبائهم وأقسط عند الله، فرجع كل إنسان إلى نسبه إلا من لم يكن له نسب معروف فيضاف إلى مواليه، كما قال الله تعالى: فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم. زيد بن حارثة كان مملوكا لخديجة رضي الله عنها، أسر صغيرا وبيع بمكة واشتد عن صحبته، فعند ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: أعتق زيدا وقال: أشهدكم أنه ابني يرثني وأرثه. فكان يدعى زيد بن محمد، فرضي أبوه وعمه وقبيلته وتركوه عند النبي صلى الله عليه وسلم، فكان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن كان معروف الأمر اسمه زيد بن حارثة، وهذا من دلائل نبوته عليه الصلاة والسلام، حسن الخلق الذي يجعل العبد يختار أن يكون عبدا عنده ولا يكون حرا عند أبيه وعمه وإخوته، لما رأى من حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم وحسن معاملته. وكان زيد بن حارثة أول من أسلم من الموالي، أبو بكر أول من أسلم من الرجال، وعلي أول من أسلم من الصبيان، وزيد بن حارثة أول من أسلم من الموالي، ليس لأنه ظل عبدا بل كان حرا في هذا الوقت أن الرسول أعتقه، ولكن كان مولى، يعني كان قبل ذلك نعم رباه النبي صلى الله عليه وسلم. أيم الله يعني ويمين الله، أيمن الله جمع يمين حلف، بس هي بتحذف النون بتاعت أيمن اليمين يعني، فيقول وأيم الله، نعم همزة وصل أيم، لا هي أصلها أيمن، أيمن الله، أيمن الله، قال قوله صلى الله عليه وسلم: وإن كان لخليقا للإمارة، أي حقيقا بها، فيه جواز إمارة العتيق وجواز تقديمه على العرب يعني على الأحرار، ولو كان عبدا لأجل مصلحة راجحة لكفاءته، وأنه أهل الإمارة خليق يعني أهل. قال: وجواز تولية الصغير على الكبار، فقد كان أسامة صغيرا جدا توفي النبي صلى الله عليه وسلم وهو ابن 18 سنة وقيل 20. بعث أسامة كان في السنة العاشرة 11 عندما خرج في 11، يعني أسامة كان أميرا على أبي بكر وعمر في هذا الجيش. فلما بويع لأبي بكر استأذن أسامة في عمر أن يبقى معه لحاجته إليه في المدينة، فأذن له، ولأنه اعتبره أميرا من قبل النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يمضي الخليفة شيئا إلا بأمر هذا الأمير الذي أمره النبي صلى الله عليه وسلم. 18 عن 18 تفرق، الواحد بيشوف التمنتشرات دلوقتي أين العقول وأين الأهلية للإمارة، ولكن سبحان الله وهي التربية العظيمة. النبي صلى الله عليه وسلم يربي الصحابة على أن يكون الواحد في أي موقع. أبو بكر وعمر يكونون والصحابة تحت إمرة أسامة ابن 18 سنة لأجل أن يتعودوا على ذلك. لذلك نقول من لم يحسن أن يكون جنديا لا يصلح أن يكون قائدا، إن لو ما تحطش في الرئاسة دايما والإمارة والصدارة والمسؤولية يبوظ كل حاجة، كل حاجة، يعني إن لم يكن هو الرأس أفسد من ما حوله ومن حوله، نوعية لا تصلح، دائما يحصل فساد. ولذا قضية التوريث دي قضية فاسدة، التوريث الحكم ده هرقلية ليست إسلامية، وإن صنعها من صنعها، لكنه يكون قد تعود منذ صغره على أنه أمير، فترتب على ذلك إيه؟ أنه لا يحسن أن يكون جنديا ولا يحسن أن يوضع في أي موطن. الصحابة كانوا يتبادلون هذه المواقع مرات عديدة في السنة الواحدة، بل وفي المعركة الواحدة. أبو عبيدة أول المعركة جندي من جنود خالد، وفي آخر الأمر قائدا على خالد، بل ويكتب الأمر إلى أن تنتهي المعركة في يومها، ثم يخبر خالدا بالخبر، وينتقل خالد إلى أن يكون جنديا دون مشكلة ودون انقلاب. قائد عسكري في قوة خالد بن الوليد لو كان من يعني فيه مثله من أهل زماننا لكان ينقلب على من عين عليه من هو يعني أقل منه الشجاعة والجرأة أو حتى مثله. قال وفيه وجواز تولية المفضول على الفاضل للمصلحة، المفضول لأن أبو بكر وعمر أفضل من إيه؟ من أسامة، وكذا العرب أفضل من الموالي، ومع ذلك يجوز للمصلحة. في هذه الأحاديث فضائل ظاهرة لزيد ولأسامة رضي الله عنهما، ويقال طعن في الإمرة والعرض والنسب. نحوها يا طعن، وطعن بالرمح وغيره يطعن، قيل هما لغتان يعني مفيش فرق، يطعن ويطعن، يطعن يطعن، والإمرة الإمارة. فضائل عظيمة لأسامة بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولوالده زيد رضي الله تعالى عنه. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا إسماعيل بن علية عن حبيب بن الشهيد عن عبد الله بن أبي مليكة قال قال عبد الله بن جعفر لابن الزبير أتذكر إذ تلقينا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا وأنت وابن عباس؟ قال نعم، فحملنا وتركك. عن عبد الله بن جعفر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قدم من سفر تلقي بصبيان أهل بيته قال وإنه قدم من سفر فسبق بي إليه فحملني بين يديه ثم جيء بأحد ابني فاطمة فأردفه خلفه قال فدخلنا المدينة ثلاثة على دابة. قال ابن جعفر فحملنا وتركك توضح الرواية بعده. وقد توهم القاضي إياد أن القائل فحملنا هو ابن الزبير وجعله خلطا في رواية مسلم وليس كما قال، بل صوابه ما ذكرناه أن القائل يعني تكملة الحديث أتذكر إذ تلقينا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا وأنت وابن عباس؟ قال نعم. قال عبد الله بن جعفر فحملنا وترك، تكملة الجملة، وليس أن ابن الزبير هو الذي يقول لعبد الله بن جعفر فحملنا وترك. ترك عبد الله بن الزبير لا ابدا ولا حاجه، كانوا هما اثنين والدبه لا تحمل اكثر من ثلاثة، فاللي اتسبق هو اللي ايه اللي ركب. ودي فضيله لعبد الله بن الزبير ايضا ان هو كان ممن يتلقى به الرسول، يتلقى به الرسول صلى الله عليه وسلم، تلقي بصبيان اهل بيته. يبقى اذا الزبير لانه ابن مين؟ ابن العوام، ابن عمة النبي صلى الله عليه وسلم، ابن صفية. إذا عبد الله بن الزبير من أقارب النبي صلى الله عليه وسلم، لكن في فضيلة أكثر لعبد الله بن عباس وعبد الله بن جعفر لأنهم الذين تشرفوا بالحمل مع النبي صلى الله عليه وسلم. قوله كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قدم من سفر تلقي بصبيان أهل بيته، هذه سنة مستحبة أن يتلقى الصبيان المسافر وأن يركبهم وأن يردفهم ويلاطفهم، يكون يعني يطلعوا ياخذوا بالحضن، دي حاجة جميلة. فطرة في الأطفال إن الغائب يحبون أن يستقبلوه، أمر طيب حسن، يبدأ بالأطفال. قال عبد الله بن جعفر قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قدم من سفر تلقي بنا، قال فتلقي بي وبالحسن أو بالحسين، قال فحمل أحدنا بين يديه والآخر خلفه حتى دخلنا المدينة. عن عبد الله بن جعفر قال أردفني رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم خلفه فأسر إلي حديثا لا أحدث به أحدا من الناس. ولغاية دلوقتي ما نعرفش إيه الحديث ده، لأن عبد الله بن جعفر إيه استأثر به علينا على الأمة كلها، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أسر له إيه هذا الحديث رضي الله عنه. يا نسأل أن يجمعنا بهم في الجنة فنسأله ببركة اجتماعنا على سماع حديثه ذلك. قل والله نفسنا يا عبد الله بن جعفر تقولنا ايه السر ده. لا الظاهر الحديث تاني، الاولاني كان عبد الله بن جعفر وعبد الله بن عباس وابن الزبير، هنا عبد الله بن جعفر مع الحسن او الحسين على الدب. لا حملنا أيضا على الدب، الحديث الأولاني حملنا على الدب. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير وأبو أسامة حاء وحدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو أسامة وابن نمير ووكيع وأبو معاوية حاء وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عبدة بن سليمان كلهم عن هشام بن عروة واللفظ حديث أبي أسامة حا وحدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه قال سمعت عبد الله بن جعفر يقول سمعت عليا بالكوفة يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خير نسائها مريم بنت عمران وخير نسائها خديجة بنت خويلد. قال أبو كريب وأشار وكيع إلى السماء والأرض. قال باب فضائل خديجة. أراد وكيع بهذه الإشارة تفسير الضمير في نسائها، وأن المراد به جميع نساء الأرض، أي كل من بين السماء والأرض من النساء. ده إشارة وكيع. وأن أظهر والله أعلم أن كلمة نسائها تعود على أقرب مذكور، نسائها خير نسائها مريم، يبقى مريم بنت عمران خير نسائها، يعني خير نساء زمانها، وخديجة خير نساء زمانها. تبقى المفضلة بين خديجة ومريم، والذي لا نشك فيه فضيلة مريم، مع أن هذا فيه نزاع، لكن الصحيح تفضيل مريم، لأن عموم قوله تعالى إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين، لا يوجد دليل يخصصه. كلمة العالمين يبقى كل العالم، عالمي زمانها فقط، أين الدليل؟ طب إحنا قلنا كده في بني إسرائيل ليه؟ علشان قلنا وهو فضلكم على العالمين، قلنا عالمي زمانهم. ليه قلنا عالمي زمانهم بس؟ عشان فضائل إيه؟ الأمة الإسلامية والنصوص الواضحة في فضيلتهم على بني إسرائيل. يعني كنتم خير أمة أخرجت للناس. نعم، مريم أفضل من حواء لعموم الدليل. وبعدين الأدلة اللي جاية أنه كمل من النساء كثير، ولم يكمل من النساء إلا مريم بنت عمران، وآسيا امرأة فرعون، آسيا بنت مزاحم، وخديجة بنت خويلد، وفاطمة بنت محمد، فكمالهن داي على اصطفائهن جميعا. ترتيب مريم وخديجة في بعض الروايات، مريم وخديجة. لا، ممكن الترتيب يكون لسبق مريم في الزمن بس. نعم، ولكن هو الصحيح انه هي سابقة رضي الله عنها على خديجة وفاطمة، وكون فاطمة سيدة نساء المؤمنين لا يلزم ان تكون سيدة نساء او حتى العالمين، لكن ليست على مريم، لان ده نص في القرآن واصطفاك على نساء العالمين. لو سلمنا أنها ليست نبية. نعم، ونحن قلنا أننا نتوقف في هذا القول بنبوة خديجة كفر، والقول بنبوة مريم بين خلاف سائغ وخلاف إيه؟ يعني عايز بين قول راجح ومرجوح. يعني لو قال أحد بنبوة مريم ما بدع ولا فسق، بل كما ذكرنا الأدلة تقتضي يعني لعدم الجزم. ما ندري، لأن النبي صلى الله عليه وسلم توقف في تبع، فنحن نتوقف في من كان الدليل فيه محتملا. قال في تبع لا أدري ألعين أم لا، وفي رواية نبي أم لا، فتوقف صلى الله عليه وسلم لأن الأدلة قد تقتضي أنه له فضل، وقد تقتضي يعني كلمة أهم خير أم قوم تبع، هل من جنس قوم فرعون ولا من جنس عاد قوم هود؟ فهذا يدل على أن تبع يمكن أن يكون من جنس صالحا من جنس عاد قوم هود، ويمكن أن يكون لعينا من جنس قوم فرعون، ولكن لم يكن هناك دليل سكت النبي صلى الله عليه وسلم. لا، كل رسول نبي، ولكن ليس كل نبي رسول. أما الرسالة فمنفية قطعا عن مريم، لأن الله قال وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليه، لكن نفي هذه الآية للنبوة ليس ظاهرا، هي تدل على أنها ليست رسولة. هي صديقة ماشي، كونها صديقة لا ينافي النبوة أيضا. تيجي تدور على الأدلة، لذلك نسكت والله أعلم وأعلم. أنا يترجح لدي أننا نتوقف بذلك إلى أن يظهر دليل مرجح. يقول أما التفضيل بينهما بين خديجة ومريم فمسكوت عنه، مسكوت عنه في هذا الحديث، وطائفة من العلماء تقول لا نفاضل. والصحيح ما ذكرنا. قال القاضي ويحتمل أن المراد أنهما من خير نساء الأرض، إن كلمة خير نسائها أي من خير نسائها، وهذا مستعمل. والصحيح الأول لأنه هو الظاهر، خير نسائها خير نساء زمانها. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال وأبو كريب قال حدثنا وكيع حا وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر جميعا عن شعبة حا وحدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري واللفظ له قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن مرة عن أبي موسى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كمل من الرجال كثير، كمل وكمل وكامل ثلاث لغات، الكسر ضعيف، فبين لغتين فصيحتين كمل وكمل. قال كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء غير مريم بنت عمران وآسية امرأة فرعون، وإن فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. قال القاضي هذا الحديث يستدل به من يقول بنبوة النساء ونبوة آسية ومريم، والجمهور على أنهما ليستا نبيتين بل هما صديقتان ووليتان من أولياء الله تعالى. ولفظة الكمال تطلق على تمام الشيء وتناهيه في بابه، والمراد هنا التناهي في جميع الفضائل وخصال البر والتقوى. وكلمة الجمهور على أنهما ليستا نبيتين، القول ده على العلم ينقل أكثر القرطبي، يقول الجمهور على أنهما نبيتان. الحقيقة أن جمهور المشارقة يكادون يجزمون بعدم النبوة، وجمهور المغاربة والأندلسيين يقولون بأن قول الجمهور هو النبوة. قال القاضي فإن قلنا هما نبيتان فلا شك أن غيرهما لا يلحق بهما، وإن قلنا وليتان لم يمتنع أن يشاركهما من هذه الأمة غيرهما. هذا كلام القاضي، وهذا الذي نقله من القول بنبوتهما غريب ضعيف، وقد نقل جماعة الإجماع على عدمها والله أعلم. هذا الإجماع بلا شك غير صحيح، الخلاف معروف ومشهور، ومن ينقل الإجماع محدود بنقل المخالف، بل عد بعضهم كما ذكرنا الجمهور على إثبات النبوة، لأن الملائكة تكلمتها، هم احتجوا بأن الملائكة تكلمتها بوحي، وأن جبريل كلمها ويعني أعلمها بأمور خفية، وأنها رأت جبريل عليه السلام. ولكن الحقيقة أن هذا مشترك، قد يرى البعض جبريل وقد يكلمه ولا يكون نبيا. وأما النفي أيضا فيحتاج إلى دليل، النفي يحتاج لماذا، فيمكن أن يكون هذا الكلام من الملائكة لمريم على سبيل النبوة. المنفي الرسالة إجماعا نصا وإجماعا، فضل عائشة على الطعام على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. قال العلماء معناه أن الثريد من كل طعام أفضل من المرق، فثريد اللحم أفضل من مرقه بلا ثريد اللي بيسمونه سفتة، وثريد ما لا لحم فيه أفضل من مرقه، يعني عيش وشربة أحسن من شربة بس. كلام العلماء اللي بيتكلم على بشرح كلام النووي. قال والمراد بالفضيلة نفعه والشبع منه وسهولة مساغه والالتذاذ به وتيسر تناوله وتمكن الإنسان من أخذ كفايته منه بسرعة، وغير ذلك فهو أفضل من المرق كله ومن سائر الأطعمة. وفضل عائشة على النساء زائد كزيادة فضل الثريد على غيره من الأطعمة، وليس فيه هذا تصريح بفضل تفضيلها على مريم وآسية، لاحتمال أن المراد تفضيلها على نساء هذه الأمة، بل لا تصريح بتفضيلها على خديجة، والظاهر أن خديجة أفضل زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، بل أفضل النساء في هذه الأمة على الإطلاق الراجح أنها أفضل من فاطمة، لأن خير نسائها ما هي فاطمة، ولدت في حياة ولدت من أمها، وأمها هي التي ربتها، فهي إذن ضمن إناث العالم في زمن وجود خديجة، وفاطمة من ضمن نساء الأمة، فهي سيدة، وكونها سيدة نساء المؤمنين لا يلزم أن خديجة ليست سيدة، هذا وصفها ووصف خديجة أيضا سيدة النساء، وفاطمة ثمرة من ثمرات خديجة رضي الله عنها، هي التي ربتها وأدبتها وعلمتها رضي الله عنهن جميعا. يعني أزواج بنات النبي صلى الله عليه وسلم من خديجة، كل أولاد النبي صلى الله عليه وسلم من خديجة، ورغم كده أن فاطمة لا، فاطمة لا الفضيلة، لا عائشة ليست أفضل من فاطمة. ليس هناك دليل صحيح يدل على أن مريم وآسية من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة، يعلم الله، أهل الكتاب يذكرون أن مريم تزوجت، فظن بعض الآثار التي ذكرها السيوطي في ذلك كلها ضعيفة، وأظنهم ظنوا أن وصف مريم بالعذراء اقتضى أن لا زوج لها بعد ذلك، وأهل الكتاب يذكرون أنها أنجبت إخوة لعيسى صلى الله عليه وسلم من زوجها يوسف النجار. نحن نتوقف في هذه المسألة، وإن كانه ليس في الجنة أعزم، فاطمة أفضل من أخواتها البنات الأخريات طبعا، يعني المفاضلة أصلا بين خديجة وفاطمة وعائشة رضي الله عنها، والصحيح تفضيل خديجة ثم فاطمة ثم عائشة. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب وابن نمير قال حدثنا ابن فضيل عن عمارة عن أبي زرعة قال سمعت أبا هريرة قال أتى جبريل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هذه خديجة قد أتتك معها إناء فيه إدام أو طعام أو شراب، فإذا هي أتتك فاقرأ عليها السلام من ربها عز وجل ومني، وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب، رضي الله عنه. يقول هذا الحديث من مراسيل الصحابة، إن أبو هريرة أسلم سنة 7 وخديجة ماتت قبل الهجرة، يقول وهو حجة عند الجماهير إن الصحابي بيرسل عن صحابي وجهالة الصحابي لا تضر. خالف في ذلك الأستاذ أبو إسحاق الإسرائيلي لأن أبا هريرة لم يدرك أيام خديجة، فهو محمول على أنه سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم أو من صحابي، ولم يذكر أبو هريرة هنا سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، وقوله قال لم يذكر هنا سمعه النبي صلى الله عليه وسلم، الصحيح أن هذا مرسل الصحابي، إذا لم يذكر الصحابي الذي أخذه من النبي صلى الله عليه وسلم كان صحيحا مقبولا أيضا. قوله طبعا صحيح، طبعا مرسل صحابي صحيح. قوله أولا قد أتتك معناه توجهت إليك، يعني جبريل عرف أن خديجة خرجت جياله وهو مع الرسول صلى الله عليه وسلم فقال له هي جيالك دلوقتي. قوله إيه فإذا، وقوله فإذا هي أتتك أي وصلتك، أتتك خديجة يعني بدأت جيالك، أتتك على وشك أن تأتيك، ذي أتى أمر الله فلا تستعجلوه، تكلم واحد في التليفون تقول له أنا جيت لك، جيت لك يعني ايه جاي لك، يعني خرجت من البيت خلاص، فاذا هي اتتك يعني وصلت اليك، فاقرا عليها السلام اي سلم عليها، وهذه فضائل ظاهره لخديجه رضي الله عنها. وقوله بيت من قصب، قال جمهور العلماء المراد به قصب اللؤلؤ المجوف كالقصر المنيف، وقيل قصب من ذهب منظوم بالجوهر، قال أهل اللغة القصب من الجوهر ما استطال منه في تجويف. قال ويقال لكل مجوف قصب. وقد جاء في الحديث مفسرا ببيت من لؤلؤة محياه فسروه بمجوفة. قال الخطبي وغيره المراد البيت هنا القصر، أما الصخب فهو الصوت المختلط المرتفع، والنصب المشقة والتعب، ويقال فيه نصب يقال فيه نصب. قال مسلم حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي ومحمد بن بشر عبدي عن إسماعيل قال قلت لعبد الله بن أبي أوفى أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم بشر خديجة ببيت في الجنة؟ قال نعم بشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا عبدة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت بشر رسول الله صلى الله عليه وسلم خديجة بنت خويلد ببيت في الجنة. أقول قولي هذا واستغفر الله.